وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له مثل ما يقول العوام: لماذا تستحي؟ لماذا تخجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم للمتكلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي بخير إلا بخير. فكمال الحياء أن يستر الإنسان الأكمل والأفضل ولو كانت عورة، يجوز ولو كان الموضع الذي يغسله من غير العورة، فإذا حفظ نفسه على التمام والكمال حفظت كرامته. فطأطأ فقال له السلام فسلم عليه. في هذا دليل على مشروعية السلام على من يغتسل، وأنه لا مأس، كما جاء في الرواية: سلم عليه فرد عليه السلام. وفيه دليل على مشروعية كلام المغتسل، وأنه لا بأس أن يتكلم الإنسان أثناء غسله، وإنما المحظور أن يتكلم أثناء البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يمقت الرجلين يذهبان يضربان الغائط يكلم بعضهم بعضا، وهذا يعني يقتضي أنه ينبغي للإنسان ألا يتكلم أثناء قضاء الحاجة. أما أثناء الاغتسال فلا بأس، احتاج ثوبا، احتاج صابونا أشنانا، فقال أعطني. والأكمل والأفضل ألا يتكلم إلا من حاجة، الأفضل والأكمل ألا يتكلم إلا من حاجة. فقال عبد الله ابن حنين رحمه الله: أرسلني إليك ابن عباس والنسر بن مخرمة سألانك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فطأطأ الثوب وقال لرجل يصب عليه الماء: صب. قوله لرجل يصب عليه الماء فيه دليل على مشروعية الاستعانة بالغير في الغسل والوضوء، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل بمن صب عليه الوضوء وبمن صب عليه غسله، وكان عليه الصلاة والسلام يخدمه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فنالوا شرف خدمته لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما صب بعض الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، أحضر له الوضوء وصبه عليه، كافأه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع إليه معروفا إلا رده بمثله وأحسن منه. فقال للصحابي بعد أن صب عليه وأعانه على وضوئه، قال له عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فنعم السائل ونعم المسؤول ونعم المسألة. ما قال أسأل المال ولا أسأل الدنيا، الله أكبر، أسألك مرافقتك في الجنة. نسأل الله بعزة وجلاله أن يبلغنا هذا المقام الكريم. كانت قلوبهم الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فصب الماء على أبي أيوب رضي الله عنه، والذي قرره العلماء أنه لا بأس أن يخدم الحر الحر، يعني خدمة الأحرار بعضهم لبعض جائزة ومشروعة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم بعضهم بعضا. ولذلك لما كان في السفر كما في الصحيح وسقط الصوم وقام المفطرون فبنوا الخباء وسقوا الركاب، قال عليه الصلاة والسلام، وسقوا الدواب، قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكان بعض السلف رحمهم الله يكره أن يخدمه أحد، وهذا أمر يختلف من شخص إلى آخر، فالأكمل والأفضل ألا تحتاج للناس، فإن الشدة هي الحاجة إلى الناس. والأكمل والأفضل للعالم وطالب العلم ألا يأخذ من الناس شيئا، وأن ينتظر الأجر من الله وحده لا شريك له، فهو الذي يحسن الجزاء وهو الذي يحسن المثوبة، ولا يستعبد الناس خاصة إذا كان هو الذي يأمرهم بذلك. ولذلك فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا: بالنسبة للشخص الذي يخدم الغير يجوز لك أن تخدم الغير إذا كنت تريد الأجر والمثوبة، أو شخص له حق عليك كالوالد أو كبير سن من ضعفة المسلمين تقدره وتجله لله وفي الله تشتري رحمة الله، فهذه من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات التي يثيب الله عز وجل عليها بأحسن الثواب وأجزله، وهي السؤدد والشرف. فمن كانت عنده نية صالحة فخدم أهل الفضل وقام عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم أجره ويجزل مثوبته. وكان يذكرون من سنن الله عز وجل ومما عرف أنه قل أن يخدم أحد أهل الفضل إلا نال من الله عز وجل خلفا إما في نفسه وإما في أهله وولده. وهذا شيء ذكر له أمثلة كثيرة، حتى إن منهم من يرزق صلاح الأولاد، ومنهم من يرزق بر الذرية، ومنهم من يرزق العلم في ذريته. وهذا أمر مشهور ومعروف عند العلماء، وذكروه في كتب الطبقات والتراجم أن الله يحسن بأحسن الخلف، خاصة في النية الصالحة أن تخدم أهل العلم والفضل وتكون معهم تشتري رحمة الله عز وجل بنية صالحة، لكن بشرط أن لا يكون أو لا تكون الخدمة للرياء أو طلبا لحظوظ النفس، أو يتكل الإنسان عليها لأن يغتر بصحبة الصالحين ويعتقد أنه نال الأجر الكبير دون أن يكون عنده عمل ودون أن يكون عنده خوف ووجل، فتكون المسألة فيها فتنة للتابع والمتبوع. فهذا محذور وشدد به السلف. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خرج من المسجد وتبعه أصحابه قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نشيعك. قال: أتريدون المسألة؟ يعني هل عندكم سؤال أو فتوى؟ قالوا: لا. قال: إليكم عني فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لكن ليس هذا الكلام يطبق على عالم أو شيخ يخرج ومعه طلاب علم يستفتونه. نقول ذلة للتابع والمتبوع، ذلة للعلم، هذه ذلة للعلم وذلة لله. أن تذل من أجل أن تسأل عما بدر لك من دينك وتزاحم. فقد سقطت عمامة الإمام مالك وهو على باب الزهري يروي عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست بذلة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقتتلون كما في الحديث الصحيح وهو وضوء، فكيف بمن يقاتل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه فيزاحم في مجالس العلماء ويحرص عليها؟ هذه ليست بذلة، هذه ذلة في موضع عز ومهانة في مكان كرامة. إنما المحظور حظوظ النفس، أن يكون مع العلماء يخدمهم على وجه يغتر به أو يريد الناس أن يروه قريبا من العالم، فهذه فتنة للتابع وذلة، فتنة للتابع وذلة للتابع. وإنما المراد ما أريد به وجه الله. وصب عليه الماء وقال له أصبب، وصب عليه الماء يعني على رأسه، فحرك يده فأقبل بها وأدبر. الإقبال والإدبار في الوضوء والغسل فيه وجهان. من أهل العلم من يقول أقبل أن يكون من آخر الرأس حتى يقبل على المقدمة ويدبر بعد ذلك. والصحيح وهو مذهب طائف من العلماء أن أقبل وأدبر فيه تقديم وتأخير، أي أدبر ثم أقبل، كما هو معروف في لسان العرب: مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمد صخر حطه السيل من علي. مكرم مفر، أول شيء الفر ثم الكر، ولكنه قال مكرم مفر، قدم وأخر. فهنا قوله أقبل بها وأدبر، وكما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لرأسه: فأقبل بكلتا يديه وأدبر بهما. ثم فسر وقال: بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ به. هذا يدل على أن أقبل وأدبر أن يبدأ بأول الرأس وهو الموضع الأشرف والأكمل، فيبدأ بالأشرف وهو مقدم الوجه فيبدأ به، لأنه قريب من موضع السجود وهو قريب من أشرف ما في الإنسان وهو وجهه، فيقبل به. فإذا أراد الغسل يبدأ بمقدم الرأس ثم بعد ذلك يرد على من مؤخره. هذه هي السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على فضل ابن عباس رضي الله عنهما وإصابته للسنة، وكونه كان صاحب حق في المسألة. وفيه دليل هذا الحديث على دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم حفظوا لنا كيف كان يغسل رأسه وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. أي أمة حفظت من نبيها مثل ما حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسولنا؟ أي أمة حفظت من نبيها مثل ما حفظ هذه الأمة التي اختارها الله عز وجل لخير خلقه وصفة رسله صلوات الله وسلامه عليه؟ حتى صفة غسل الرأس كانوا يعرفونها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يراقب المراقبة الدقيقة، حتى إن صغار الصحابة كانوا يضبطون ذلك فضلا عن كبارهم. ابن عباس رضي الله عنه يبات عند خالته ميمونة، ويبات ليس من أجل النوم، فإذا به يبات سهرانا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر عينه كما سهرت عينه لكي تحفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صغير لم يبلغ الحلم وهو يبات من أجل أن يراقب، وهو لم يبلغ الحلم، فما بالك بالصحابة الذين هم أكبر وأعقل رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت السنة تشغلهم، فراقبوا كل شيء. كونه يصل الخلاف حتى إلى صفة غسل الرأس، ويقول زيد رضي الله عنه حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، قال رضي الله عنه: فنزل في الشعب فبال فيه ثم توضأ وضوءا خفيفا انتقبا حتى حفظ. كيف كان الوضوء؟ كانوا يراقبونه في الوضوء هل هو أيضا مسبغ أو هو خفيف. فتوضأ وضوءا خفيفا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عنا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. ونحن حينما نقول، وأئمة العلم حينما يقولون في شروح الأحاديث ينبهون على فضائل الصحابة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يليق بهم، تعظيما لا غلو فيه، لا إفراط ولا تفريط، فيحسون أنهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، وفي رواية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. ففضلهم الله وشرفهم، ومن نظر في أقوالهم وأفعالهم وما كان منهم من الخير في حفظ هذا الدين وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم عندها صدق قوله تعالى: وإن كان على علم من قبل ولكن يزداد يقينا. حينما اختار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الصفوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل رسالته لنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حملها لخير الأمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال الإمام الشاطبي في الموافقات: إن من سنن الله عز وجل حينما يختار الرسل أن يختار الصفوة، فلما اختار خيرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام اختار أفضل صحب لأفضل رسول وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الصفوة. وفي ختام الحديث يقول المسور: حينما بلغه ما بلغه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الحق مع ابن عباس، قال له: والله لا أماريك بعد اليوم أبدا، والله لا أماريك. هو المراء نوع من الجدل، لكن لما كان الحق مع ابن عباس قال له مراء، فكأنه انظر كيف التواضع، مع أن ابن عباس له يعني ليس بالشأن عند المسور رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو من كبارهم علما وفضلا، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمه في المجلس ويعلي مكانه، فقال: والله لا أماريك بعد اليوم أبدا. وهذا يدل على أن على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرف الفضل شهد به. وهذا يدل على أن المنصف والعاقل والحكيم والموفق الذي إذا عرف الحق ولو كان مع خصمه تنازل لذلك الحق وطأطأ رأسه له، وانظر كيف يقول له: لا أماريك بعد اليوم، ليس في المسألة هذه فقط، ولكن لا أماريك بعد اليوم أبدا. ولذلك كان السلف الصالح على هذا الخلق العظيم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة: والله ما جادلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه، والله ما جادلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. وهذا إذا وجد هذا الشعور يجعلك تسمع من خصمك وتنصف الخصم، لأنك تريد الحق. فإذا كنت لا تنظر لخصمك من نظر الانتقاص في مسائل يسع فيها الخلاف ويسع فيها الأخذ والعطاء، نقصد المسائل الفرعية، فإنك تتواضع له وتبحث عن الحق وتستطيع أن تلم بالأمور وتدركها. فهذا قبس من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقهم الفاضلة النبيلة. وخلاصة القول أن غسل الرأس من المحرم سنة، وكونه عليه الصلاة والسلام يقبل بيديه ويدبر لا يدل على جواز الدعك والمبالغة. فهناك فرق بين إمرار اليد بلطف دون أن يكون تسبب في تساقط الشعر، وبين المبالغة، فإذا بالغ وتسبب في سقوط الشعر، فالذي عليه أهل التحقيق أنه إذا بالغ وحك رأسه حتى تساقط شعره فإن عليه الفدية كما سبق بيانه في إتلاف الشعر، والله تعالى أعلم.